Book 2 3 3 Kennenlernen التعارف التعارف Hallo مرحباً مرحباً Guten Tag مرحبا مرحبا Wie geht's كيف حالك كيف حالك Kommen Sie aus Europa هل انت من اوروبا هل انت من اوروبا Kommen Sie aus Amerika هل انت من امريكا هل انت من امريكا Kommen Sie aus Asien? هل أنت من آسيا؟ هل أنت من آسيا؟ In welchem Hotel wohnen Sie? في أي فندق تقيم؟ في أي فندق تقيم؟ Wie lange sind Sie schon hier? منذ متى وأنت هنا؟ منذ متى وأنت هنا؟ Wie lange bleiben Sie? كم ستبقى هنا؟ كم ستبقى هنا؟ Gefällt es Ihnen hier? هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ Machen Sie hier Urlaub? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Besuchen Sie mich mal. يجب أن تزوروني. يجب أن تزوروني. Hier ist meine Adresse. هذا هو عنواني. هذا هو عنواني. Sehen wir uns morgen? هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ Tut mir leid. Ich habe schon etwas vor. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Tschüss. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Auf Wiedersehen. أراكم قريبا. أراكم قريبا. Bis bald. إلى اللقاء قريبا. إلى اللقاء قريبا.